الله أكبر الله أكبر. وصلنا إلى كوكب اليابان بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف وجدت القرآن أول ما سمعته؟ جميل جدا. الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ ما استيقظت نفسي. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي. أنا الآن في قاعة دراسية في جامعة كيو في اليابان وخاصة في طوكيو، ومحاضرة للبروفيسور كمال إيكودا وحديث عن الإسلام والشريعة الإسلامية. الكلمة التي أحبها وهي الصراط المستقيم. الله هو أقرب يعني إلي من حبل الوريد. كيف يهذب الإسلام النفوس ويخرجها من الظلمات إلى النور؟ alles was ich in der Vergangenheit falsch habe getan, habe ich können verbessern. Alle Sachen, die können wir nehmen aus dem Islam. Mit als Basis der Koran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. قدمت وظيفة وهو طلب لهذه الوظيفة. وكتب عنوان طلبه آية في كتاب الله، وهي قول النبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. I was traveling. I bring people to Islam, more than 2,000 people. I traveled to more than 100 countries with my car carrying the logo of Islam is peace. منذ أن وصلنا إلى اليابان ونحن نرى في أعين المسلمين كلمة واحدة فقط: أين أنتم عنا؟ نحن نفتجر دعائكم. بعد الشهادة صارت كل الصفحات مفتوحة. أهلا وسهلا فيكم. هنيئا لك على أن تبدأ حياتك الجديدة. أسلمت روحي للإله قد زان لي. بسبب الفيلم الذي ساهمت في إنتاجه وأنتجته، وهو فيلم فتنة الذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Is mijn beeld over de islam echt 100% gedraaid. Het heeft mij ook echt een warm gevoel gegeven. Hoe meer ik kennis opdeed, hoe warmer dat gevoel werd. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ووجدك ضالا فهدى. Y fue en ese momento realmente que surgió dentro de mí algo. Dijo: ordéname. Dime qué quieres que haga, que yo lo hago. Me da lo mismo ir aquí o allí. Dime qué quieres que haga, yo lo hago. Ordéname. كنت ضالا ولكن الله رزقني بالهداية. الحمد لله رب العالمين. هل شعرت بالتعب من هذه الحياة؟ Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Dat boek heeft mij eigenlijk veranderd. En aan het einde van die zoektocht, hè, toen ik alles had gelezen, toen was er voor mij maar één conclusie mogelijk en dat is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. دين الإسلام يقدم هدف الحياة. القرآن كانه روحي وبه أهتدي. فما أجمل نعمة الهداية. De Koran is mijn leidraad. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een boek wat voor mij bepalend is over hoe ik in mijn leven sta. It feels like it's something with substance. It's heavy, you know. It's just something very feels very pure and touches your heart. De Koran is heel belangrijk in mijn leven. Het is eigenlijk de leidraad van mijn leven. En ja, het is het woord van Allah. De Koran is als mijn ruggengraat hier. Deze. Als de Koran er niet is, dan ben ik labiel. I hope this trip around the world will give me the passport to Jannah, inshallah. Es un duda continuo que hago Allah hace mi familia, hace que todos vivamos como musulmanes y muramos musulmanes. Esto es lo que deseo. Y que mi descendencia sea musulmana. أشرقت قلوبهم بالقرآن. أتوشي أوكودا من اليابان. دانيال من السويد. محمد ستيفان ليكا from Romania. يوسف ستيفنز الهولندي. كازوكي شيمومورا. عبد الكريم شيموياما. أبو هريرة من إسبانيا. دكتور أمين ماكوتو ميزتاني. من طوكيو. هوغو من السويد. إكبر فوبالر مهدي تشون سويشو. ياباني مسلم. مسلم ياباني. بالقرآن. بالقرآن. اهتديت. بالقرآن. اهتديت. بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت. اثنين. وترى السعادة والنجاة. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفاء.